فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين النهي. الأمر بالمعروف والنهي. قال: ما الذي إيش؟ قال: ما الذي قال؟ فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال: قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أعلن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: واجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. هكذا عندكم؟ ها؟ هذا تابع الكلام وهيب الورد؟ ها؟ كل هذا تابع الوهيب. قال: وهيب بن الورد لقي عالم. وهيب ولا وهب؟ وهيب بن الورد. ها؟ وهيب بن الورد تقريبا. قال: وهيب بن الورد فتح الواو وسكون الراء، القرشي مولاه المكي ابو عثمان او ابو اميه، يقال اسمه عبد الوهاب، ثقه عابد من كبار السابعه. ما في واحد قبله وبعده؟ من قبله؟ ما في واحد. وهيب في واحد لكن الورد ما فيه شيء. قبله الذي قبله وهيب، والذي بعده ما بعده. طيب وهيب. قال: لقي عالم عالما فوقه في العلم. لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. بس هكذا؟ كان في سقط. كان في سقط. بس وقد أجمع الفقهاء هكذا. وقال له: قد أجمع الفقهاء. هذا في الجليل هذا؟ ما في زيادة هكذا. وقد أجمع الفقهاء. وقال آخرون: معنى ذلك: جعلني معلما. بعد قول: وقد أجمع الفقهاء هكذا، يعني كل تابع الكلام وهيب. يعني على أن معنى قول هذا: وجعلني مباركا، أنه أمر معروف. يعني لما لقيه قال له: ما الذي أعلن من عملي؟ قال: أمر معروف أنه أمر معروف. ثم ذكر له دليل، قال: إن أجمع الفقهاء على أن معنى قوله: جعلني مباركا لما كنت، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه البركة، هذه من بركته، بركة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا شك أن الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفعه يتعدى، ينفع الناس بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا ينصح عن وهيب. نعم. وقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة. ولا شك أن حتى لو صح، لا شك أن من بركة المسلم كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالنفع المتعدي إذا كان فيه نفع متعدي يقال شخص مبارك، أنت مبارك. ولهذا قال أسيد بن الفضير لعائشة رضي الله عنها: لهذا قال ولهذا قال أسيد بن حضير لعائشة في قصة العقد لما ضاع وتأخر الجيش من أجله ونزلت آية التيمم، ما هي بأول بركتهم يا آل أبي بكر؟ لأن نزل بسببها آية التيمم فرفع الله بها الناس وصار مباركين. ولهذا يقال الإنسان أنت رجل مبارك، أنت فيك بركة، وهذا من بركتك التي جعل الله فيك، إذا كان نفع يتعدى، إذا كان نفع الناس بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه فأنت رجل مبارك. والأمر وكذلك إذا كان الإنسان أمر بالمعروف نهاء عن المنكر يأمر بالخير وينهى عن الشر صار مبارك نفع يتعدى. نعم. نعم، إذا رأى معصية ويقدر على تغييرها وليس ولم يرها أحد غيره وجب عليه بعينه، فإن كان رأها غيره وعلمها غيره يجب على الأمة كلها. فإذا أزال المنكر إذا غيرها إنسان سقط الإسلام والمنكر، وإلا تأتم الأمة، لأن الواجب أنه واجب كفائي. لهذا قال سبحانه ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم، يعني تنفص الأمة تقوم بهذا الواجب العظيم. نعم. إذا رأيت أبو ينكر منكر تنكر عليه، يفعل منكر تنكر عليه في الليل والرفق، يقول يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، هذا من الخبائث الضارة بالصحة والمال والبدن، هذا في حلية للمؤمنين إضاعة للمال. والمسلم يقول يا فلان اتق الله رفع إزارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسلمك بيت في النار. نعم. وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثبتها لأهل القدر. إيش؟ قال ما؟ قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثبتها لأهل القدر. كلا ما أبينها لأهل القدر. وأوصاني بالصلاة، قال منها؟ قال أخبر. نعم شيخ. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت. من أين هذا؟ أخذ هذا الوصية بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت في حياتي فإني أقيم الصلاة والزكاة، بما سيكون إلى أن يموت. نعم. وقوله وبرا بوالدتي أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله طاعة الله ربه أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله ولم يجعلني جبارا شقيا أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف إيه؟ الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب، في نسخة يقتل. لا يقتل على الغضب. نعم نعم لا يقتل على الغضب يقتل من أجل الغضب للغضب يقتل للغضب ما يفعل على الغضب كان محتمل هذا البعض يشرق. وقال إيش أعد وقال سفيان الثوري الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب وفي نسخة يقتل محتمل لا. نعم نعم محتمل أو يقبل على الغضب يعني يستزيد من الغضب ويستمر في الغضب. نعم وقال بعض السلف لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ فما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال قتادة ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ولا تجد رجلا سيء الملكة كذا. نعم سيء الملكة ايه. ها ايه نعم عندنا في الحاشية شيء سيء الملكة الذي يسيء صحبة مماليكه. وقال هو سيء الملكة والملك وحسن الملكة والملك الذي يسيء إلى مماليكه. نعم أخذ من قول الله تعالى وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحبه كان مختالا فخورا. نعم وقال قتادة ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن. فقالت طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. وقوله والسلام علي يعني من الآيات التي فيها عيسى عليه السلام من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذه من الآيات وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي من الآيات والمعجزات ما هو من جنس ما تفوق به قومه. وكان الناس في زمن عيسى تفوقوا في الطب وبلغوا شأوا بعيدا فأعطاه الله من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. من يستطيع هذا؟ عرفوا أن هذا من الله من عند الله يحيي الموت يعني. وكما قال الله ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. تخلق أن تصور على شكل صور من الطين على شكل طير ثم ينفخ فيه فيحييه الله. عيسى منه التصوير والتقدير والنفخ والإحياء من الله. وكذلك يبرئ الأكمه. الأكمه هو الذي الأعمى الذي لم يشق له عين ولد أكمه ما شق له عين ثم يبرئه عيسى بإذن الله فيكون مبصرا. وكذلك يبرئ الأبرص هذا من الآيات التي أوتيها. ولما كان قوم الناس في زمن موسى عليه السلام بلغوا في السحر شأوا بعيدا أعطى الله موسى العصا ما فاق به ما عند السحرة حتى إن إذا وضعها صارت حية تسعى وإذا أخذ صارت عصا يأخذ بيده فتكون حية عصا فإذا وضعها في الأرض صارت حية. ولما جمع السحرة عند المناظرة الحيات الحبال والعصي وجعلوها تتلوى وجعلوا فيها الزئبق تتلوى كأنها حيات امتلأ الوادي وأوجس في نفسه خيفة موسى قال الله له لا تخف وألقي ما في يدك. فوضع العصا وصارت حية عظيمة وابتلعت جميع ما في الوادي. فعند ذلك خر السحرة سجدا لله وآمنوا بالله قالوا آمنا برب العالمين رب المسلمين. عرفوا أن هذا ليس من سحره وأن هذا ليس من سحر البشر وإنما هو من عند الله. نعم وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق. نعم، وفي الرد على النصارى وقال بأنه ابن الله قبحهم الله، وأنه ثلاثة وأنه جزء من الله تعالى الله عما يقول. يقول النصارى إن عيسى جزء من الله، هو كلمة كن، والمسلمون يقول لا، هو مخلوق بالكلمة وليس هو كلمة، خلقه الله بكلمة كن. والنصارى يقول هو نفس الكلمة، يعني جزء من الله، لأن الكلام صفة من صفات الله. فقالوا عيسى نفس الكلمة، نفس كلمة كن، وهذا كفر وضلال. والمسلمون يعتقدون أن عيسى مخلوق بكلمة كن، مخلوق بالكلمة ليس هو الكلمة. والنصارى يقول هو نفس الكلمة، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو مخلوق بكلمة كن وليس هو نفس الكلمة كما يزعم النصارى، فإن هذا كفر وضلال. نعم. وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله. الموت والحياة والبعث، الثلاثة التي فيها الشدة عند الموت وعند البعث وعند الولادة. نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، أن يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول ذلك عيسى الغرب قول الحق. وقراءة المشهورة في القصر بالنص ذلك عيسى الغرب قول الحق، يعني قول الحق. نعم. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال الحق. والرفع أظهر إعرابا، ويشهد له قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما ذكر ذكرت حفص الأولى النص. وقرأ ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال الحق. نعم. وقرأ حفص قوله، حفص عاصم قول الحق النصب. والرفع لا أظهر مثل ما قال حافظ رحمه الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق. مبتدا وخبر. نعم. والنص على تقدير فعل، يعني قول الحق. نعم. والرفع أظهر إعرابا ويشهد له قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه وأمرهم أن الله ربه أن الله أن الله ربه بالرفع ربهم وربه وربه في نسخة ربه وربهم أن الله ربه وربهم بالرفع خبر عنه نعم أن الله ربهم أن الله ربه وربهم نعم أن الله ربه بالرفع ربه وربهم وربهم وربهم وأمرهم بعبادته فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم من اتبعه رشد وهدى وهدي ومن خالفه ضل وغوى. وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم أي اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فصممت طائفة وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية زنية أعوذ بالله زنية نعم نسأل الله العافية قبح الله اليهود يقول أنه ولد بغي والنصارى قالوا إنه ابن الله. فهؤلاء غلوا النصارى غلوا ورفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية جعلوه رب مع الله جعلوه إله. واليهود قبحهم الله هبطوا به وتنقصوه ورموه بالعظائم حتى قالوا انه ولد الزنا والعياذ بالله. وهذا الله المسلمين فقالوا فيه المقاله التي قالها الله في كتابه وقالوا انه عبد الله ورسوله نبي كريم عبد الله ورسوله خلقه الله من ام بلا اب امه مريم البتول وليس له اب. نعم خلق الله بكلمه كن قال له كن فكن كما ان ادم قال الله كن فكن ليس له اب ولا ام. وحواء خلقت من آدم وليس لها خلقت من ذكر بلا أنثى. نعم فصممت طائفة وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية وقالوا كلامه هذا سحر. وقال سحر نعم سعوه بالله هذا كلام متكلف المهد قالوا هذا سحر. كيف يكون سحر صبي طفل يتكلم أنطقه الله آية فبرئة لأمه وسائر الناس كلهم خلقوا من ذكر وأنثى ثم قسم الرباعي. نعم وقالوا كلامه هذا سحر. وقال الطائفة أخرى إنما تكلم الله. وقال آخر هو ابن الله. إيش قال الطائفة أخرى؟ وقال الطائفة أخرى إنما تكلم الله. هذا الطائفة الاتحادية والملاحدة يقولون الوجود واحد يقولون أهل تكلم الله اللي يقولون العياذ بالله من أكثر خلق الله، يقول العبد رب والرب عبد، كما قال رئيس من العربي الطائي، والعبد رب والرب عبد، يا ليت الشريع من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف، الرب مالك وعبد ما رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفر هو. هذه الطائفة الذي يقول عيسى على المسيح الذي يتكلم هو الله، هذا مقتضى هذا القول، هذا القول الفاسد، القول الاتحادي الذي أكثر خلق الله والعياذ بالله، رئيسهم من العربي الطائي، ولهم مؤلفات الآن، لهم مؤلفات تحقق، لهم مؤلفات من قديم وحديث، قديم وحديث تحقق وتطبع طباعة فاخرة في ورق صغير موجودة في مصر وفي غيرها، لهم مؤلفات الدرة، ابن عربي رئيس صحيفة الوجود له مؤلفات سماء فصوص الحكم وفتحات مكية، كلها كفر وضلال، معارضة للقرآن سميها فصوص الحكم، ويعارض القرآن يأتي بفص، فص قصة نوح يسميها فص، قصة هود فص، وهذا ويعارضها بخزعبلات وأمور باطلة، ويقول إنه يظهر ما إن نوح يظهر بمظهر الله وفرعون يظهر بمظهر الله، وهكذا نعوذ بالله، الله عما يقولون علوا كبيرا، كفر وضلال لا يستطيع الإنسان تكلمه لولا أنه موجود، موجود ومكتوب مسجل ومؤلف مطبوع، هناك من يدافع عنهم ويقول إنهم هؤلاء أولياء وأنهم أولياء الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القول يتمشى على هذا القول رحمك الله. نعم. وقال آخرون هو ابن الله، أعوذ بالله، هذا قول النصارى قبحهم الله. نعم. وقال آخرون الله أكبر. نعم. وقال هذا من الاختلاف، اختلاف الأحزاب يعني الناس في عيسى، منهم من قال إنه ولد بغي وهذا قول اليهود، ومنهم من قال إنه ابن الله وهذا قول النصارى، ومنهم من قال إن المتكلم هو الله وهذا قول الاتحادية ليقولون بوحدة الوجود. نعم. وقال آخرون هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون أيضا هذا النصارى لما قال ثالث ثلاثة، قل آية ثلاثة الله ومريم وعيسى، قال الله عما يقولون، والله تعالى كفر بقول لقد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنا الذي كفر منه على بعيد. ثم عرض عليهم التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، قال العلماء التوبة لا يفسد عليها، إذا قال الله تعالى عرض التوبة على مثلثة وهم ذنبهم عظيم ويقولون الله هذا ثلاثة، ومع ذلك عرض عليهم التوبة، التوبة معروضة لكل أحد، مقولة من كل أحد، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب قبل أن تصل الروح إلى الحقوق وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، أما إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحقوق انتهى الأمر. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غيره، وقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، جاء في تفسير البعض أنها طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. نعم. وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله. نعم، هذا هو الحق، هذا قول المسلمين، هذا هو الذي قرره تعالى في كتابه. نعم. وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين، وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع، يعني شكوا فيه، امتروا يعني شكوا، قال من؟ قول منسوب إلى من؟ قال اجتمع بنو إسرائيل فآثر. من القائل؟ قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله. بس عن قتادة نعم طيب. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من نحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية فقال الثلاثة كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قل أنت فيه قال هو ابن الله وهم النسطورية كل هذا المطارف النصارى العقوبية طائف المطارف النصارى والنسطورية كذلك فقال الاثنان كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث فقال الاثنان كذبت ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه قال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا فاقتتلوا فظهر على المسلمين وذلك قول الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فقال قتادة وهم الذين قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم وقد ذكر هذا أحد ملوكهم المتأخرين اجتمعوا واختلفوا اختلاف عظيم النصارى في الإنجيل حتى أصلها إلى 40 إنجيل والله تعالى أنزل كتاب واحد الإنجيل ثم اختصروا إلى 4 تفعل 4 وهكذا واجتمعوا مرات عديدة ويختلفون على 11 قول ويتلاعنون حتى جاء قسطنطين هذا كان له مكانة عندهم له هيبة وجمعهم قسطنطين أحد ملوك المتأخرين نعم قال وقال من؟ وقد روى ابن أبي حاتم نعم مقدم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم فكان جماعة الأساقفة منهم 2170 أسقفا فكان جماعة الأساقفة منهم 2170 أسقفا فاختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام اختلافا متباينا فقالت كل شرذمة فيه قولا فمئة تقول فيه قولا و70 تقول فيه قولا آخر و50 تقول فيه شيئا آخر و160 تقول شيئا ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 380 منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه ومال إليهم الملك ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم. يعني هذا أكثر الأقوال. أكثر الأقوال اتفق عليه 308. فما إليه الملك الصنطي. نعم. قال 300 وإيش؟ ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم. ثمانية شبعت. اتفقوا على قول وصمموا عليه. مال إليهم الملك. فاصل ما فاصل يعني فراغ بياض. اتفقوا على قول وصمموا عليه ومال إليهم الملك وكان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عاداهم فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة. ألفوا له كتاب وسموا الأمانة فليسمع عليه النصارى فيما بعد. الحافظ يقول هذا خيانة ينبغي يسمى خيانة سموها الأمانة ينبغي يسمى خيانة لأنه مختلف مخالف لكتاب الله الإنجيل الذي ينزله على رئيس. لكن لما رأى الملك أن 308 اتفقوا على هذا المال إليهم وقال وضعوا الكتاب وضعوا كتاب يتفق عليه النصارى ويحكمون به سموه الأمانة هو خيانة مخالف لكتاب الله. نعم. فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة فوضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء. يعني الثلاث مئة هذا اللي اتفق على قول وضعوا له كتاب وضعوا له قوانين وشرعوا مشى عليه النصارى المتأخرون. نعم. وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدع كثيرة وحرفوا دين المسيح وغيروه فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب 12,000 كنيسة. هذا يدل على له قوة وله مكانة وقدرة قربهم وبنية الكنائس 12,000 كنيسة في جزيرة. نعم. وبنت أمه هيلانة قمامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح وقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء. نعم يعني صار عظمون الصليب وهذا من جهل النصارى يزعمون أن عيسى قتل وصلب وهم بذلك يعظمون الصليب عظم الصليب لأن عيسى مصلوب عليه هذا من جهل. لا يعني كان المتبادر إلى العقل إنه هذا الصليب ما يعظم يعني هذا هو الذي قتل عليه نبيه وصلب عليه يعظمونه هل يعظم شيء خشبة التي صلب عليها تعظم ولا تمتهن ما تعظم. لكن هذا من جهل النصارى من جهل قلة عقولهم نصروا يعظمون الصليب يزعمون أنه صلب ويعظمون الصليب. نعم صاروا يعبدون الصليب معنى كانوا فرحوا كان هذا فرحا بصلبه كيف يعظم ويعبد الصليب الذي صلب عليه نبيهم وهم كذبة بل رفعه الله إليه ولكن الله ألقى شبه على بعض الناس فقتل وصلب قال وما قتله وما صلبه ولكن شبه له. نعم قال بعض أصحاب. نعم جميع النصارى يعتقدون نعم قد لا يقال هذا يعني كلهم لكن هذا معروف عند كثير منهم المؤمنون أقول من آمن به يعلم أنه أن الله رفعه إليه وكذلك أيضا يمكن من حوله من حول من أوفي عليه الشبع. نعم نعم اعتقادهم نعم هذا معنى عبادتهم الصليبات هذا متأخرون على أعتقدون أنه مصلوب. في أشياء يقولون النصارى يقولون عيسى سوف ينزل يعني من بعد يحيى بعد موته. هم بعضهم مثل ما ذكر المقيم رحمه الله يقول الآن يعتقدون أن ربنا عيسى يشن عليهم يشن على النصارى ويقول إنه إنهم الآن يزعمون أن إلهه أنه في أنه في في بطن مريم وأنه حملت به ثم بعد ذلك ولد ثم بعد ذلك عاش مدة ثم قتل وصلب ثم بعد الصلب ثلاثة أيام صعد إلى السماء وجاء ثم بعد ذلك هذا إلههم هذا إله النصارى هكذا يزعم أنه صلب وأنه بعد ذلك حي وأنه رفع على السماء هذا من عقائد فاسدة واليهود يرمونه بالعظائم ويقولون ابن زنا والعياذ بالله وقد كذبوا بل رفعوا الله إلى السماء وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني الله تعالى أنظرهم وأمهلهم وله الحكمة البالغة يملي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا خلى الباب مفلس نعم وأملي لهم إن كيدي متين وهم قالوا على الله العظائم كفروا بالله وقالوا عليه وعلى الأنبياء ومع ذلك يمهلهم سبحانه وتعالى ويملي لهم نعم ولكن أنظرهم تعالى إلى كما أنظر إبليس وأكفر خلق الله جعل قاعدة لكل شر وضلال لما قال ربي أنظر إلى يوم عظيم قال إنك من مضر إلى حكم بالغة وأسرار عظيمة نعم ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم فإنه الذي لا يعجل على من عصاه كما جاء في الصحيحين ولكن إملاؤه لهم سبحانه وتعالى ليزداد عذابهم وشقاءهم يعني الكافر كلما ازداد كفرا وضلالا زاد عذابه والعياذ بالله نسأل الله الصلاة والعافية نعم وهذا من مكر الله لهم وكيده أنه أن الله تعالى يملي لهم ويمهلهم ويعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الأموال والأنعام والبنين وليزداد عذابهم وعقوبتهم فإذا ما أخذوا بعد ذلك أخذوا على غرة وقد ازداد عذابهم وعقوبتهم نسأل الله السلامة والعافية ولهذا فالجهاد في سبيل الله فيه خير الجهاد في سبيل الله فيه خير للمؤمنين وخير للكافرين أيضا لأن الكافر الذي قد وفقه الله للإسلام يدخل في الإسلام ويسلم من الكفر والضلال والكافر الذي يقتل يخف عذابه لأنه لو استمر على كفر زاد عذابه فإذا قتل في الجهاد في سبيل الله خف عذابه ونقص انقطع استمراره في العذاب والنكال في العذاب وفي المعاصي والكفر التي يزداد بها عذابه نعم فإنه الذي لا يعجل على من عصى كما جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إن سمعه من الله لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله فإنه سبحانه وتعالى يعافيه ويرزقه ويقول ويجعلون له الولد ويشركون به فلا أحد أصبر من الله ولا أحد أحب إليه مدحا من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه عذرا من الله من أجل ذلك أرسل رسل مبشرا منذرا هكذا جاء في الحديث الصحيح نعم

وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به، فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به، ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة حدثني أسباب. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي هذه الآية الكلمات بيان حال الكفار حق، وإن كانوا يسمعون أمور دنياهم أسماعهم وأبصارهم سليمة من جهة أمور الدنيا، تعاملهم مع الناس، بيعهم وشرائهم، أسماعهم وأبصارهم ليس فيها شيء، لكنهم لا يسمعون الحق ولا يقبلون الحق ولا يرون الحق، كما قال الله تعالى عنه صب وبك عمر فهم لا يعقلون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا على مصارعنا، يعني سيقاوم الآن لكن لا يفيدهم. ولهذا قال أسمع بهم وأبصرهم ما يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة ويوم القيامة، حسر الكفار على ما عملوا من أعمال سيئة، ويودون أن يرجعوا إلى الدنيا، ولكن كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث أنه يجاء بالموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. والموت وإن كان أمر معنوي الله قادر على أن يجعله أمرا حسيا على صورة كبش يذبح، ولا يذبح هو الموت، ليس ملك الموت كما يظنه بعض الناس، ليس ملك الموت الذي يذبح، وإنما الذي يذبح الموت هو أمر معنوي قلبه الله وجعل أمرا حسيا، كما أن الأعمال يجعلها الله أمرا حسيا توزن في تضع في كفة، وكما جاء أن آل عمران أن البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبه كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طريق الصراط يعني العمل بهما. وكما جاء أن العمل يأتي الإنسان في قبره، العمل سيأتي في رجل حسن الوجه طيب الريح فلا يزال يؤنسه فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول عن عملك الصالح. والكافر والعياذ بالله يأتي رجل قبيح الوجه منثن الريح قبيح الصورة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول عن عملك خبيث ولا حول ولا قوة. وكذلك الموت يجعل على صوت كرش، ويعرفوا أهل الجنة وأهل النار، ولهذا يشرئبون يعني يتطلعون وينظرون إليه، فيقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فقل نعم الموت. ويقول لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فقل نعم الموت. جعل الله في قلوبهم معرفة يعرفونه، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة نعيمة إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسنة إلى حسنة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم التعجب يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يعني أنهم متيقظون أسمعهم حادة لما يقال لهم ولما ينفعهم في ذلك اليوم لكن ما ينفع. ومن هذا الباب أن والد إبراهيم الخليل يلقى في الحديث كما في صحيح البخاري يلقى آزر والد إبراهيم الخليل فيقول له اليوم لا أعصيك قد كان في الدنيا دعاه كما أخبر الله فيه كما سيأتي في الآية التي بعد هذا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني العلم ما لم أتك فاتبع أهدك صراط قوي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان والدعاء. ولكن ماذا أجاب؟ أجاب الأب قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. ثم نهي عن الاستغفار. وفي صحيح البخاري أنه يلقى آزر إبراهيم يوم القيامة على وجهه قترة فيقول آزر إبراهيم اليوم لا أعصيك اليوم لا أعصيك ما يفيد له يوم القيامة فيرق له إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرق لوالده فيقول يا فينادي ربه يقول يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. فلما رق له قيل له انظر إلى ما تحت يديك تحت قدميك فيقلب الله صورته فيكون ليخ يكون ذكر الضبع ليخ والفطب في فضلاته فيؤخذ وفي قوائمه ويقع في النار. يعني لما رق له إبراهيم قلب الله صورته وجعله صورة ذكر الضبع الذيخ يلقى في النار أعوذ بالله ما في شيء ما تعلقه لا حيلة به ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ثابت في صحيح البخاري. نعم جاء في الحديث أن ما من مؤمن يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتر. نعم هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه. جاء في الحديث أنه ما من مؤمن يموت يكون له عند الله خير فيتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد إنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. نعم هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش عن نبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وفي سنن ابن ماجة وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث محمد وفي سنن ابن ماجة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه وهو في الصحيحين عن ابن عمر ورواه ابن جريج قال قال ابن عباس فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والنار. ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري قصص عبيد بن عمير لكن ما مقدم الحديث الصحيح أنه في صورة كبش وصورة دابة. نعم وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعرى عن عبد الله وابن مسعود في قصة ذكرها قال فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا فيقال لهم لو آمنتم وعملتم صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة فتأخذهم الحسرة قال ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم وقال السدي عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه ثم ينادى يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه ثم يذبح بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحدا ميتا من فرح لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا لكن الله كتب عليهم لا يموتوا وهو الخلود يعني هو المقام يعني مكانكم هذا هو الخلود وهو المقام المستمر هذا عمنا الأخير هذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عمن بس السند زياد زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله وأنذرهم الحسرة يعني الموقوف على ابن مسعود نعم ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا فذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر يقول إذا ذبح الموت رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأنذرهم يوم الحسرة قال يوم القيامة وقرأ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وقوله إنا نحن لن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقاه يهلكون وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة قال ابن أبي حاتم ذكر هدبة بن خالد القيسي هدبة بن خالد القيسي حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي حزم في الميم حزم بن أبي حزم القطعي في الميم نعم حدثنا حزم بن حزم القطعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يعني أنه سبحانه هو الباقي بعد عباده إنا نحن يرث الأرض ومن عليها كل من على الأرض سيموت كما قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو سبحانه الوارث هو الباقي بعد خلقه وإليه يرجع العباد كلهم يرجعون إليه حاسبهم ويجازيهم إن خير فخير وإن شر فشر إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى يرجع فالوارث هو الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها يموتون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى نعم نعم على حفظه على خلقه وش القبل شل العبارة قبلها على حفظه عندك على خلقه على خلقه أعيد العبارة شريك أول قبل أول قال من كلام عمر بن عبد العزيز نعم أما بعد فإن الله على خلقه عندكم على خلقه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نعم ها يعني تندم الندم يعني التغابن يلزم منه الحسرة نعم إذا تغابن يعني المؤمنون يغبنون الكفار وحين يتحسر نعم وأشهدهم على حفظه طبعا يعني محتمل نعم أشهدهم أشهد الملائكة على حفظه مو بعيد قريب نعم يعني بالسرد السابق السرد السابق واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وهو كان صديقا نبيا مع من ولد إسماعيل هم يدعون أنهم ذرية. نعم. وهو كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال يا أبت لا تعبد يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا يا أبت إني قد هذا هذا وصف الأصنام كلها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا إذا تسمع من دعاها ولا تبصر تنظر أيضا من دعاها ولا تغني عنه من الله شيئا وكذلك المخلوقات كلها وإن كانت بعضهم حتى الأحياء منها وإن كان يسمع الرسل لكن لا يغني عنه من الله شيئا ما يغني إلا العمل الصالح. نعم. وأشهدهم إيش وكان وأشهدهم ومحترم له وجه وله وجه على حصة وعلى حرب له وجه هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يقول فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك لأني ولدك فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد فاتبعني أهدك صراطا سويا أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به كما قال تعالى يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في نعم. عبادتك هذه الأصنام أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به نعم يعني الشيطان هو الداعي إلى الأصنام والراضي به نعم. كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أي على شركك وعصيانك لما أمرك به فتكون للشيطان وليا يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس ولا مغيثا نعم نعم يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك كما قال تعالى الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام هذه نصائح عظيمة لو عمل بها الأب لحصل على خير الدنيا والآخرة. نصائح عظيمة. وهي النصيحة التي وجهت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي آزر هي نصيحة لكل كافر. كل كافر وكل عاصي عليه أن يتقي الله وأن يعمل بهذه النصيحة. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا. يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم آتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نصائح توجيهات عظيمة موجهة لكل أحد. كل كافر موجهة لهذه النصائح وكل عاصي أيضا. نعم. قال أراغب هواه لا بد أن يكون قد أطاع الشيطان فيما عصى الله. نعم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهو قوله لأرجمنك قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله واهجرني مليا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا. وقال الحسن البصري زمانا طويلا. وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذلك قال الضحاك وقتاده وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم. وكذا قال الضحاك وقتاده وعطية الجدلي كذا جدلي عندكم وأبو مالك وأبو مالك وغيرهم. واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا أي في أن هداني لعبادتي والإخلاص له أي هداني. قال ابن عباس وغيره لطيفا أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال نعم يعني أن الأب قال له إنه سيسبه إن لم ينتهي عن آلهته وعن سبها بالرجع السب والصرف منه واهجرني مليا يعني مدة طويلة. فإبراهيم عليه السلام قال لن أقابلك بمثل. سلام عليك سأستغفر لك ربي. لن أقابلك بمثل، لن أقابل السب بالسب، ولكني لحرمة الأبوة سأستغفر لك ربي. نعم. هذا فيه دليل على أن الأب ينبغي التلطف مع الأب ولو كان كافرا، لأن الأب له حق عظيم يدعى كما دعا إبراهيم عليه السلام، يدعى الوالدان الكافرين إلى الإسلام ويتلطف معهما ويحسن إليهما في الدنيا، كما قال الله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابه، يصاحب ما يحسن بالكلام الطيب، ينفق عليه إذا كان محتاج إلى النفقة طعام وكسوة، والإحسان بالقول، لكن لا يحب محبة دينية ولا يوافق على الشرك وعلى المعاصي. نعم. يدعوهم إذا كان يدعوهم، إذا كان يستطيع أن يدعوهم ويؤثر عليهم، وإلا يزورهم فترات ويدعوهم إذا كان يخشى، إذا كان يدعوهم ويؤثر عليهم. أما إذا كان يتأثر أو لا يستطيع أن يدعوهم لا يسكن معهم لأن لا يفتن في دينه، لكن يحسن إليهم إحسان دنيوي، إذا كان يستطيع يدعوهم ويؤثر عليهم هذا طيب. وقال مجاهد وقتاده وغيرهما إنه كان بي حفيا. قال وعودة الإجابة، قال إيش؟ إنه كان بي حفيا. قال وعوده الإجابة كذا. وقال من أعد؟ وقال وقال مجاهد وقتاده وغيرهما إنه كان بي حفيا. قال وعوده الإجابة عوده الإجابة في نسخة. نعم. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره. عوده الإجابة يعني عودني، وإنه كان بالحفية عودني إجابة السؤال بدون رواه أحسن. نعم. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره الذي يهتم. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك ابتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني إلا في هذا القول فلا تأسوا به. المعنى أن قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين في البراءة من الكفار، والبراءة في معبوداتها إلا في استغفار جابه فلا تدعسوا به ولا تقتدوا به، فليس لكم أن تستغفروا للكفار. وقال تعالى في الأسفار: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأول حليم. المعنى تأسوا بإبراهيم فهو أسوة لكم في البراءة من الكفار ومن معبوداتهم وإبداء العداوة والبراءة إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتلوا به ولا تأسوا به، لأنه لا يجوز الاستغفار للكفار. وأما استغفار إبراهيم لأبيه هذا كما قال الله كان عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى الإسلام لما حضرت الوفاة وحرص على هدايته لكن الله لم يقدر له الهداية ومات على الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: إني سألت ربي أن أزور قبري قبر أمي فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها ماتت على دين قومها، فمن مات على دين الجاهلية أو مات على الشرك لا يدعى له ولا يصدق عنه ولا يحج عنه ولا يترحم عليه. نعم. هذا هو الظاهر، كانه رق له لما لقيه وقال: اليوم لا أعصيك، فلما رق له مسخه الله ريخ حتى تزول الرقة من إبراهيم، ثم أخذ بقوائم ملتطم بعذرته والعياذ بالله، فأخذ بقوائمه الريخ وألقي في النار فزالت الرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلى من الفتبه مات من الفتبه لا مات على دين قومها لا يستغفر له، والله اعلم بحال. لكن من قامت عليه الحجه ظهر الفتره بعضهم قامت عليه الحجه بلغت دعوه ابراهيم، فهذا مثل ما جاء في الحديث ان ابي وابك في النار مثل جدعان كان له جفنه كبيره يطعم بها الحجاج سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل ببعث عنه. فظهر هذا أنه بلغته الدعوة، وأما من لم تبلغ الدعوة مسكت عنه. لكن لا، من مات على الشرك ومات على دينكم لا يدعى له، ويقول حكم الله أعلم. إن قامت عليه الحجة فهو له حكم المشركين، وإن كان لم تقم عليه الحجة فلهم امتحان يوم القيامة، كما جاء في بعض الأحاديث ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ومقيم وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الفترات من لم تبلغهم الدعوة أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار، فمن أجاب دخل النار ومن عصى دخل النار. جاء في هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن مجموعة شد بعضها بعضا. نعم. يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. ما جاب الآية يعني ما سمي جاب الآية وما كان السفر إبراهيم لأبي إلا ما جمع عليه. نعم. وقوله: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أتجنبكم وأتبرى منكم. أي أتجنبكم. بالراحة. أي أتجنبكم يعني أبتعد عنكم. أي أجتنبكم وأتبرى منكم ومن وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وعسى هذه موجبة لا محالة فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا يقول فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق كما يعني قال ابنه وابن إسحاق. وهذا الاعتزال إنما كان بعد الدعوة بعد أن دعاهم وكرر الدعوة وأبدأ وأعاد ورأى أنه لا فائدة الدعوة حتى وعده أبوه بأن يرجم إن لم ينتهي تركهم واعتزلهم فلما اعتزلهم عوضه الله خيرا منهم ورزقه أبناء أنبياء ورزقه إسماعيل ونبي من سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأب الثاني من سلالة نبينا صلى الله عليه وسلم ورزقه إسحاق وإسحاق نبي وإسحاق رزق بيعقوب ويعقوب هو إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل كلهم سلالة يعقوب موسى وعيسى وما بينهما من الأنبياء آخرهم عيسى وأما إسماعيل فمن سلالة نبينا صلى الله عليه وسلم نعم ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة وقال ومن وراء إسحاق يعقوب ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب وهو نص القرآن ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب فهو نص القرآن في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء فقر الله بهم عينه في حياته وجعل الله في ذرية النبوة والكتاب كما قال وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته وكل كتاب نزل من السماء بعد إبراهيم فهو على نبي من ذريته هذه منقبة عظيمة إبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء ووالد الحنفاء أشرف بيت نسبي على الإطلاق هو بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق النسبية هو بيت إبراهيم ومن هذا البيت نبينا صلى الله عليه وسلم هو من هذا البيت وهو من هذا البيت من سلالة من بيته أشرف البيوت النسبية على الإطلاق أشرف بيت نسبي وبيت إبراهيم الحي عليه الصلاة والسلام لأن من سلالة نبينا صلى الله عليه وسلم نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.